بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القاعدة الثانية الوسائل أحكام المقاصد، قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الأصل، يعني أن الوسائل لها أحكام المقاصد، التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، وصورة ذلك أن يطلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات، بأن مثلا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج، كما قال عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذا رجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، وقلنا له: لا تحل لك إلا بعد زوج، فاتفق مع رجل آخر ليتزوجها ليحلها له، فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقال فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فيكون الزوج الأول ملعونا والزوج الثاني أيضا ملعونا كلاهما. ولهذا قال المؤلف: فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لا تحل به، لأنه نكاح صوري، بل حقيقته كما قال المؤلف: حقيقته حقيقة السفاح، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح. هذا هو نكاح التحليل. وهنا نقف على مسائل تتعلق به، وهي المسألة الأولى: من الذي تعتبر نيته في نكاح التحليل؟ هل نية الزوج الأول أم الزوج الثاني أم الزوجة أم الولي؟ الجواب: الفقهاء رحمهم الله قالوا إن المعتبر نية الزوج الثاني، نية الزوج الثاني هي المعتبرة، فإذا كان عند العقد عقد على هذه المرأة يقصد إحلالها لزوجها الأول فهذا النكاح باطل، وأما إذا تزوجها نكاح رغبة فهذا النكاح صحيح، فنية الزوجة لا تؤثر، ونية الزوج الأول أيضا لا تؤثر، وكذلك الولي. وبنوا على هذا قاعدة أو ضابط فقالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. ولننظر، لدينا الآن أربعة: الزوج الأول والزوج الثاني والزوجة والولي، من الذي بيده الفرقة؟ والزوج الثاني. إذن نيته هي المؤثرة، نيته هي المؤثرة. فعلى هذا لو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت زوجا آخر، هي تنوي إحلال نفسها لزوجها الأول، ولكن الزوج الثاني الذي تزوجها نكاح رغبة ولا يعلم شيئا، فالنكاح صحيح. لماذا؟ لأن حتى لو أرادت أن تحلل نفسها ثم تفارق الزوج، فالفرقة بيد من؟ بيد الزوج الثاني، لأن عصمة النكاح بيد الزوج. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور عند أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن نية الزوجة مؤثرة، وقالوا نعم الزوجة ليس بيدها عصمة النكاح أو الطلاق، ولكنها قد تنكد على الزوج الثاني حياته حتى يطلقها، فتتزوج هذا الرجل بنية أن تحل نفسها للزوج الأول. فإذا طلبت منه الطلاق وأبى تقلب حياته إلى ما لا يسره وتنكد عليه حياته حتى يضطر إلى تطليقها. قالوا وهذا يدل على أن نيتها مؤثرة. ولكن من حيث الدليل القول الأول أسعد، وهو أن نية الزوجة ليست غير مؤثرة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حينما طلقها زوجها فبت طلاقها، فتزوجت برجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير، فأتت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل حجبة الثوب، لأنه لا يستطيع الجماع. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقوله أتريدين أن ترجعي، هذا يدل على أن نية الزوجة موجودة، ومع ذلك لم تؤثر، ومع ذلك لم تؤثر على صحة العقد. فالمهم أن النية المؤثرة حقيقة هي نية الزوج، وإن كان الزوجة قد يكون لها أثر لكن أثره ليس ظاهرا. المسألة الثانية، لو أن الرجل تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا، تزوجها نكاح رغبة، وبعد أن تزوجها جاء الزوج الأول وطلب منه أن يطلقها وقال أنت تزوجت هذه المرأة وأنا الآن أسرتي متشتتة، الأولاد في جهة والأم في جهة وأنا في جهة، وأنت ليس لك معها منها أولاد، فطلقها ليجتمع شمل الأسرة، فطلقها أو رغب في طلاقها، فهل في ذلك من بأس؟ نقول هذا حكمه حكم الخلع من الأجنبي، حكم الخلع من الأجنبي. فلو قدر أن الزوج الثاني لما رأى هذه الظروف قال أنا أطلقها فلا بأس، لكن بشرط أن يكون نكاحه الأول ماذا؟ رغبة. أما أن يتزوج يتظاهر أنه يريد النكاح رغبة ثم بعد ذلك يقول أطلق لأجل أن أجمع شمل الأسرة فهذا لا يجوز. لكن لو أنه تزوجها زواج رغبة ودوام، لكن لما رأى حال الزوج وحال الزوجة وتشتت الأولاد رحمه وقال أنا أطلقها لأجل ذلك فلا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بنكاح التحليل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم ها؟ ما في بأس، هذا مثل الخلع من الأجنبي يجوز، لأن هذا حق له، وكل حق للإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. نعم أيضا يقول المفرح وكما أن وسائل الأحكام حكمها يعني وسائل لها أحكام المقاصد، فكذلك التوابع والمتممات، فالذهاب إلى العبادة عبادة، يعني ذهابك إلى المسجد عبادة، كذلك أيضا رجوعك من المسجد إلى البيت الذي ابتدأت منه عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. وذكر في الحاشية روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي، انتبه، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. أخرجه مسلم. وهذا نص صريح في أن التوابع المتممات حكمها حكم الأصل. مثله الحج، الإنسان حينما من حين أن يخرج من بيته هو قاصد العبادة، فنقول من حين خروجك من البيت إلى أن ترجع كله ماذا؟ عبادة. أردت الذهاب إلى العمرة، خرجت من بيتك، من حينما تخرج من بيتك حين تذهب إلى المطار أو في السيارة ثم تعتمر ثم ترجع، رجوعك من الطريق نقول هذا أيضا عبادة، فهذا من فضل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب، الثالثة، القاعدة الثالثة، يقول: المشقة تجلب التيسير. ما المراد بالمشقة؟ المراد بها المشقة التي لا تحتمل، وذلك لأن المشقة على نوعين. النوع الأول: مشقة عظيمة لا تحتمل، فهذه هي التي توجب التيسير والتخفيف، بحيث يكون على المكلف حرج ومشقة في فعل العبادة مع وجودها، كالصيام للمريض والقيام للمريض ونحوه. والنوع الثاني: مشقة يسيرة محتملة، فهذه لا توجب التخفيف، هذه لا توجب التخفيف، لأنه قد لا تخلو عبادة من المشقة. ثم المشقة أيضا على نوعين: من حيث ملازمتها للعبادة وعدمه. النوع الأول: مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجودها، كالصيام في أيام الصيف والقيض، يجد الإنسان مشقة، ليس من مسألة الجوع لكن مسألة ماذا؟ العطش. وكالوضوء في أيام الشتاء أو الاغتسال، فيه مشقة، حتى لو كان هناك ماء ساخن إذا خرج يجد ماذا؟ مشقة البرد. وكالحج، الحج فيه مشقة، ولهذا جعله النبي، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، لما قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذه المشقة الملازمة للعبادة لا توجب التخفيف، لأنه لا بد أن توجد مع العبادة، لا يمكن أن يكون الصيام إلا مع المشقة في الغالب الأعم. حتى الصوم في الشتاء ماذا؟ يذهب الجوع لكن يأتي العطش، يذهب العطش لكن يأتي ماذا؟ الجوع، ويشعر بالبرد، وهكذا. النوع الثاني من المشقة: مشقة غير ملازمة للعبادة، بحيث أنه يمكن فعل العبادة من دونها، ولكنه يختار عن المكلف، يختار ما فيه المشقة، فهذه المشقة لا يؤجر الإنسان عليها ولا يثاب عليها. شوف، النوع الأول المشقة الملازمة يثاب الإنسان عليها والأجر على قدر المشقة. أما النوع الثاني وهي المشقة التي تنفك عن العبادة، بحيث أنه يمكن أن يفعل العبادة مع بدونها، ولكنه يختار ما فيه أشق، يختار ما فيه المشقة، فنقول هنا لا يؤجر، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثاله: إنسان في فصل الصيف عنده مكانان، مكان مكيف بارد مظلل مكيف مركزي، وآخر في العراء مشمس، فقال أصلي في العراء في الشمس حتى أتصبب عرقا، كل قطرة عرق تسقط فيها حسنة. أيهما أفضل، يصلي هنا أو هنا؟ نقول لا ريب أن صلاته في الموضع المظلل المكيف أولى وأحرى، لأن كونه يصلي في هذا المكان المشمس الحار مع وجود ما هو مهيأ، نقول هو إلى الوزر أقرب منه للأجر، لأنه يفوت على نفسه ماذا أعظم مقصود في الصلاة، وهو حضور القلب والخشوع. كذلك أيضا إنسان أراد أن يتوضأ عنده ماء دافئ وماء بارد شديد البرودة أو حار، فقال أتوضأ من البارد شديدا أو الحار شديدا لأنه أعظم للأجر، فنقول هذا ليس أعظم للأجر، بل كره العلماء رحمهم الله، نص فقهاؤنا رحمهم الله على أنه يكره أن يتوضأ بماء حار شديدا أو بارد شديدا، قالوا لأنه يمنع الإسباغ، يمنع إسباغ الوضوء. فتبين الآن أن المشقة من حيث التخفيف على نوعين، مشقة عظيمة هذه تستلزم التخفيف، ومشقة يسيرة لا تستلزم التخفيف. ثم المشقة أيضا من جهة الملازمة للعبادة والانفكاك على قسمين، مشقة ملازمة لا يمكن أن تنفك عن العبادة فهذه يثاب الإنسان عليها، والقسم الثاني مشقة غير ملازمة بحيث يمكن فعل العبادة من دونها فهذه لا يثاب عليها. قال المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، والمراد بالتيسير هنا التيسير الطارئ، التيسير الطارئ، يعني إذا حصلت مشقة حصل التيسير، وذلك لأن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من حيث التيسير على قسمين، القسم الأول تيسير أصلي، وهذا هو الأصل، فأحكام الشريعة، أحكام الشريعة جميعها ميسرة، ليس فيها ما يشق على المكلف مشقة لا تحتمل، بل ما شرعه الله عز وجل لعباده فهو في استطاعتهم وفي قدرتهم، كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. فالأحكام التي شرعها الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها كلها في قدرة المكلف في الغالب الأعم. الثاني من التيسير تيسير طارئ، تيسير طارئ بمعنى أنه إذا حصل مشقة على المكلف في أداء ما شرعه الله من الأحكام التي هي أصل ميسرة فهناك تيسير آخر طارئ. فمثلا الصلاة شرعها الله تعالى لعباده وهي يسيرة، هل فيها مشقة؟ ليس فيها مشقة، ميسرة. فإذا فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، القيام في الصلاة أيضا يسير لكنه لا يستطيع، نقول هنا يأتي التيسير الطارئ العارض فيصلي ماذا؟ جالسا. إذن التيسير في الشريعة نوعان، تيسير أصلي وهو أن جميع الأحكام الشرعية ميسرة، والثاني تيسير طارئ عارض بمعنى أنه إذا حصل ما يوجب التيسير فهناك تيسير آخر. انظر الصيام، الصيام وإن كان فيه شيء من المشقة لكن في طوع المكلف وفي قدرته، إذا حصل على المكلف مشقة في الصيام لم يجب ويعدل إلى ماذا؟ إلى البدل وهو الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى هذا فقس. ولهذا قال شيخنا رحمه في منظومته: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. وكل ما كلفه، يعني الله عز وجل، وكل ما كلفه قد يسر، فميسر من أصله، هذا إيش؟ التيسير الأصلي. وعند عارض طرى، يعني عند عارض طرى، يعني إذا طرأ ما يوجب التخفيف فإنه يخفف. قال: وجميع رخص الشريعة، المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها مبنية متفرعة عن هذا الأصل. جميع رخص، الرخص جمع رخصة، وذلك أن الأحكام الشرعية نوعان: عزيمة، عزائم، ورخص. فالعزيمة ما ثبت، فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. انتبهوا، الأحكام الشرعية منها ما هو عزائم بمعنى يجب فعله، ومنها ما هو رخصة يرخص الإنسان. فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثال ذلك: أكل الميتة، إنسان في برية ويوشك أن يهلك وليس عنده إلا ميتة، يجوز له أن يأكلها. أكل الميتة عند الاضطرار نقول على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض الراجح هناك ما يعارض هذا، وهو فمن اضطر في مخمصة. هذا معنى الرخصة، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي. أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي الذي هو حرمت عليكم الميتة، لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة. هذا هو تعريف الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي. وسبق لنا أن قلنا إن الأحسن أن نعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة، لأن الرخصة في اللغة بمعنى السهولة. فنقول في تعريف الرخصة: إنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. الرخصة التسهيل لسبب، لا نقول التسهيل هكذا، لكن نقيد التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. مثال: التسهيل بإسقاط واجب أو بفعل محرم. الفعل المحرم كما تقدم أكل الميتة، ها، عند الضرورة. التسهيل بإسقاط واجب من الواجبات كالمس على الخفين رخصة، لأن الأصل وجوب غسل القدم. قال: وجميع رخص الشريعة. ثم الرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخص واجبة، ورخص مستحبة، ورخص مباحة. فأما الأول وهي الرخص الواجبة فيجب على المكلف الأخذ بها، كأكل الميتة عند الضرورة يجب. فإنسان مثلا في مخمصة ويوشك على الهلاك وليس عنده إلا ميتة، لو لم يأكل منها لهلك، فنقول يجب أن تأكل من هذه الميتة، يجب أن تأكل، لأن إنقاذ النفس من الهلاك واجب. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني رخص مستحبة، يعني يستحب أن يأخذ بها، كالقصر، قصر الصلاة للمسافر، فإن المستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، هذا على المشهور عند أكثر العلماء، وهو المذهب أن القصر ماذا؟ سنة ورخصة. وكالمس على الخفين إذا كان لابسا لهما، فإن الأفضل أن يمسح لا أن يخلع ويغسل. والثالث رخصة مباحة، كلبس الحرير لمن به حكة، لبس الحرير لمن به حكة، هذه من الرخص ماذا؟ المباحة. فيجوز الإنسان الذي به حكة يعني حساسية أن يلبس ماذا؟ الحرير. واستعمال الأنف أو السن من الذهب هذا جائز، رخصة مباحة. إذن الرخص في الشريعة على أقسام ثلاثة: واجب ومستحب ومباح. مثال الواجب أكل الميتة عند الضرورة، مثال المستحب القصر للمسافر، مثال المباح لبس الحرير لمن به حكة. قال: وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في طيب الدين. يريد الله بكم يعني شرعا، ولهذا يسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا ما في ساعتها وقدرتها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم يستدل بها كثير من الناس على إسقاط الواجب، كذا ولا لا؟ واتقوا الله ما استطع، لكن هي حقيقة يستدل بها على فعل الواجب وترك الواجب، فعل الواجب لمن استطاع وتركه لمن لم يستطع. فإنسان مثلا لا يستطيع القيام في الصلاة نقول يسقط عنك القيام، اتقوا الله ما استطعتم. لكن إنسان يقدر على القيام ولكن يتهاون فنقول يجب أن تقوم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا لا تظن يعني قصدي أن استدلال بعض الناس بهذه الآية على إسقاط الواجبات غير صحيح، بل هي تدل على فعل الواجب عند الاستطاعة وعلى سقوطه عند العجز. فهمتم؟ إذن فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية تدل على وجوب فعل الواجب عند الاستطاعة وعلى عدم وجوبه عند العجز. فإنسان مثلا يقول أنا إذا قمت في الصلاة أشعر بدوران في رأسي أو تهيج معدتي أو لا أخشع، نقول اجلس صلي قاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قاعدا، فاتقوا الله ما استطعتم. إنسان رأينا منه تكاسل يتهاون ويصلي جالسا مع أنه يستطيع أن يقوم، فنقول له في هذا الحال ما دمت أنك تستطيع القيام فيجب عليك اتقوا الله ما استطعتم، وأنت مستطيع، إذن من تقوى الله أن تكون قائما في صلاتك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولاً، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. طيب حنيفية في التوحيد، الحنيف المائل عما سوى الله، فهي حنيفية في التوحيد يعني من جهة أنها مائلة عن الشرك وما ينافي توحيد الله تعالى وما يجب له من إخلاص العبادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، 17 ركعة، لا تأخذ وقتا كثيرا. ولذلك من حكمة الله، من حكمة الله تعالى أن وزع أوقات الصلوات، لم يجعل هذه الصلوات في وقت واحد، بمعنى الإنسان يصليها في وقت واحد فيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنها لو فرضت هكذا لكان في مشقة أن يصلي كل يوم 17 ركعة متواصلة. هذا واحد. ثانيا أيضا يعني إذن الحكمة من التوزيع، أولا التخفيف على المكلف، وثانيا من الحكم لأجل أن لا تنقطع صلة العبد بربه عز وجل. فلو كنا مثلا نصلي الصلوات الخمس صباحا حينما تستيقظ تصلي 17 ركعة لانقطعت صلة العبد في بقية الوقت، فلأجل أن يكون العبد متصلا بالله عز وجل لا ينقطع عنه، إذا صليت الفجر تأتيك صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، حتى يكون العبد على صلة بالله لئلا يغفل. ولذلك انظر الصلوات الخمس من حيث الأوقات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصل بعضها ببعض، ما إن يخرج وقت حتى يدخل الآخر، والزمن بينها كثير أو يسير؟ يسير. ولهذا قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر. لما كان ما بين صلاة العشاء إلى الفجر لما كان زمنا طويلا، ولأجل أن لا يغفل العبد عن ربه تعالى شرع الله قيام الليل ليكون العبد على صلة. ولما كان ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله صلاة الضحى حتى يكون العبد على ماذا؟ على صلة بالله. إذن نقول هذه الصلوات الخمس من حكمة الله تعالى أن وزعها وجعلها في أوقات متفاوتة، أولا لأجل أن يسهل على العبد أن يأتي بها، لأنها لو وجبت في زمن واحد وفي وقت واحد لكان فيه مشقة، وثانيا لأجل أن لا تنقطع صلة العبد عن ربه عز وجل، لأنه الآن يصلي الظهر ثم يفرغ ثم تأتي صلاة العصر تكون هناك صلة، ثم المغرب ثم العشاء. طيب ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قد يكون 10 ساعات أو أكثر في زمن الشتاء أو في أزمن أو في بلاد أخرى، فهذا يعني 10 ساعات يكون العبد فيها بعيدا عن الله. نقول شرع الله ماذا؟ صلاة قيام الليل حتى يكون العبد متواصلا مع ربه، لأن الغفلة عن ذكر الله سبب لضياع أوقات الإنسان وعدم الاستفادة منها، كما قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن أعظم الأسباب ضياع الوقت عند الناس الآن هو الغفلة عن ذكر الله، تجد الإنسان ليس عنده أشغال ولا أعمال، ومع ذلك إذا قلت كذا قال والله مشغول ما عندي وقت. ما الذي جعله مشغولا ليس عنده وقت؟ هو الغفلة عن الذكر. وتجد الإنسان الذي عنده ملازمة لذكر الله تعالى تجد أن الله تعالى يجعل في أوقاته بركة عظيمة، ينتج في الوقت اليسير ما لا ينتجه غيره في الوقت الكثير. ولهذا تأمل في أحوال العلماء رحمهم الله تجد أنهم صنفوا المصنفات الكثيرة جدا، لو قسمتها على أوقاتهم لكان في كل ماذا؟ كل دقيقة يكتب نحو من صفحة. هذه بركة عظيمة. إذن من أسباب البركة هي ملازمة ذكر الله تعالى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون تمولة. أحسن الله لك. من الأموال المتمولة دون أموال القنية، يعني الأموال يتمولها الإنسان تكون عرضة للبيع والشراء، وأيضا في الأموال النامية، فالأموال التي يقتنيها الإنسان من سيارة ومسكن ومركب ونحوه ليس فيها زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام، وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد وكذلك. نعم، الاجتماع لهذه الصلوات مما ينشط على فعلها. أرأيت لو الإنسان يصلي وحده في البيت ما يذهب إلى الجماعة يكسل، إذا دخل الوقت تجد أنه يتوانى، لعلي أصلي بعد قليل، لعلي كذا لعلي كذا. وهذا يعني شاهدناه برأي العين حينما نسأل الله أن يرفع هذا الوباء في العام الماضي، حينما كان هناك حظر أو حجر رأى الناس يعني عظم صلاة الجماعة وعظم المساجد تجد أنه يكسر حتى وإن كان مع أولاده يطلب منهم الصلاة يقول ما بعد توضيت بعد شوي كذا. فالحمد لله.